أن المبني هو ما أشبه الحرف. إيش قال ابن مالك؟ ها؟ لشبه من الحروف مدني، لشبه من الحروف، والاسم منه معرب ومبني لشبه. إذا ليش بني؟ لشبهه بالحرف. وإذا أشبه الاسم الفعل منع من الصرف، إذا أشبه الاسم الفعل منع من الصرف، فصار عنده تمكن في الاسمية من حيث ظهور العلامات، فهو يظهر عليه التغير، فتقول هذا أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، إذن فيه تغير، فالعلامات تظهر عليه، لم يشبه الحرف، الحرف مبني يبقى على حال واحدة. طيب، فهذا أشبه الفعل، ولما أشبه الفعل، الفعل لا ينون، إذن هذا لا ينون، هذا التنوين. وما لم يشبه الفعل ولا الحرف فهذا متمكن غاية التمكن في الاسمية، فلهذا يعرب وينون، فتظهر عليه الحركات ويظهر عليه التنوين. تظهر عليه الحركات بمعنى أنه ليس مبني، ويظهر عليه التنوين بمعنى أنه ليس مشبها للفعل، فلا يمنع منه، لا يمنع من الصرف. طيب، لماذا قال أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا؟ لأنه قلنا هناك أنواع من التنوين لا تدل على كون الاسم منصرفا، قالوا مثل تنوين المقابلة. تنوين المقابلة هذا الذي يدخل على جمع المؤنث السالم، طبعا إن شاء الله في الشرح الموسع سنذكر أنواع التنوين بإذن الله في أوائل الكتاب عند ذكر علامات الاسم. فمن أنواع التنوين تنوين يسمى تنوين المقابلة، وهو التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم وما ألحق به. قالوا هذا التنوين هو مقابل للنون التي في جمع المذكر السالم. الآن المفرد في مسلم هكذا، مسلم. طيب، إذا أعربته قلت أو نونته قلت مسلم، مسلم، فمعك ضمة للإعراب ومعك تنوين، صح؟ معك ضمتان، الأولى ضمة الإعراب، ولهذا نقول مثلا هذا مسلم، نقول مسلم خبر مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمتان، نقول الضمة علامة رفعه الضمة، إذن العلامة رفع ضمة واحدة، والضمة الثانية تنوين، إذن ففيه علامة إعراب وفيه تنوين، علامة الإعراب هي الضمة. طيب، إذا جمعته جمع مذكر سالم قلت مسلمون، مسلمون، الواو هذه بدل إيش؟ بدل الضمة، والنون بدل التنوين، هذا يقول عوض عن التنوين، النون في مسلمون عوض عن التنوين، لأن المفرد فيه علامة إعراب وفيه تنوين. كذلك هنا فيه علامة إعراب وهي الواو، وفيه بدل عوض عن التنوين وهو النون. فلما جئنا إلى جمع المؤنث السالم قلنا مسلمات، مسلمات، قالوا هذا التنوين الذي فيه تنوين مقابلة للنون، لماذا؟ قالوا لأنه يدخل على ما ينصرف وما لا ينصرف، يدخل على ما ينصرف وما لا ينصرف. كيف هذا؟ الآن مسلمات منصرف، صح، ما في أي مانع من الموانع، لكن إذا سميت امرأة باسم على صورة جمع المؤنث السالم، على صورة جمع المؤنث السالم، فسميت امرأة مثلا مساعدات، سميتها مساعدة، ف معك الآن علمية ومعك تأنيث، معك علمية ومعك تأنيث، ومع هذا فقد سمع في بعض الأسماء التي هي على صورة جمع المؤنث السالم من أسماء الإناث أنهم نونوها، أنهم نونوها مع وجود مانع، مع وجود مانع الصرف وهو إيش؟ العلمية والتأنيث، فدل على أن التنوين الذي فيه ليس تنوين تمكين، ليس تنوين تمكين. طيب، ليس هو التنوين الذي هو علامة أن الاسم منصرف، فلهذا قالوا التنوين في جمع المؤنث السالم وما ألحق به تنوين إيش؟ مقابلة، ليس هذا التنوين الذي هنا يبين المعنى الذي به يكون الاسم أمكنا. ليش قالوا هذا؟ لأنه دخل على ما ينصرف وما لا ينصرف، واضح هذا؟ وأيضا سيأتينا في جوار وغواش أنها ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع، ومع هذا فيها تنوين، قالوا هذا ليس بتنوين تمكين، يأتينا هذا إن شاء الله تعالى. شاهد هذا معنى قوله أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، إيش هذا المعنى؟ أنه لم يشبه الفعل ولم يشبه الحرف، هذا هو. قال فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. يقول إذا كان الاسم مختوما بألف هي ألف التأنيث فإنه يمنع من الصرف مطلقا، سواء كانت هذه الألف مقصورة أم ممدودة، وسواء كان هذا الاسم علما أم ليس بعلم، نكرة محضة أم وصفا دالا على مفرد أم دالا على جمع، كل ما ختم بألف التأنيث فإنه يمنع من الصرف، لكن لابد أن نعرف أنها ألف التأنيث، وذلك بأن تسبق بثلاثة أصول فصاعدة. واضح أو لا؟ هذا مثل صحراء وحبلى وعلماء ونحو ذلك. طيب، إذن هذا المانع الأول، وألف التأنيث تستقل بالمنع، صح ما تحتاج إلى علة أخرى كالوصفي أو العلمي. قال وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. ما الحرفان الزائدان في فعلان؟ الألف والنون، يعني هذه زيادة الألف والنون. زيادة الألف والنون على ما مر معك في الكتب السابقة تمنع الصرف مع الوصفية ومع العلمية، هنا ذكر لنا مع إيش؟ مع الوصفية. قال في وصف، وسيذكر بعد أبيات أنها تمنع أيضا مع العلمية، هو سيبدأ بما يمنع مع الوصفية ثم يعود إلى ما يمنع مع العلمية. قال وزائد فعلان في وصف. طيب، تقدم معك في الكتب السابقة أن الوصف الذي فيه زيادة الألف والنون يمنع من الصرف بشرط أن يكون على فعلان بفتح الفاء، صح؟ وألا تكون مؤنثه فعلانه، وألا تكون مؤنثه فعلانه، اشترط أن يكون مؤنثه فعلا. ولهذا قال سلم في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، يعني من أن يرى مؤنثه بالتاء. فندمان قالوا مؤنثه ندمانه، صح، ندمان مؤنثه ندمانه، إذن هذا منصرف. لكن سكران مؤنثه في على المشهور سكرا، وغضبان غضبا، وعطشان عطشا، فقالوا هذا ليس مؤنثه بالتاء، إذن هو وصف فيه زيادة الألف والنون وليس مؤنثه بالتاء فيمنع من الصرف. واضح؟ ومن الموانع أيضا قال ووصف نصلي ووزن أفعلا، يعني أيضا إذا اجتمعت الوصفية مع وزن الفعل، وزن أفعل، هذه التي هي وزن الفعل، الوصفية مع وزن الفعل من الموانع، صح، وزن أفعل ممنوع تأنيث بتاء كأشهلا. الآن أشهل، طبعا الشهل هو أن يكون بياض العين فيه زرقة أو فيه حمرة، البياض هذا الذي داخل العين فيه زرقة اللون الأزرق أو فيه حمرة، تجد بعض الناس هكذا، فيقال في المفرد في المذكر أشهل، وفي المؤنثة شهلاء، هذه امرأة شهلاء، هذه بنت شهلاء، يعني أن بياض عينها داخلهم شيء من الزرقة أو من الحمرة، يقول هذا أشهل وشهلاء. واضح؟ فإذا شوف، هذا وزن، هذا وصف على وزن أفعل، ومؤنثه ليس على أفعله بالتاء، وإنما مؤنثه على فعلاء، فإذا يمنع من الصرف. أشهل شهلة، أحمر حمراء، أصفر صفراء، أخضر خضراء، أعور عورة، أعرج عرجة، ونحو ذلك، هذا كله ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. شوف، قال ووصف نصلي. لماذا قال وصف نصلي؟ لأن هناك ما تعرض له الوصفية والأصل أنه ليس بوصف، كما سيصرح به في البيت الذي يليه. فالآن أشهل هذا من أصل ما وضعته العرب وصف، وأحمر وصف، وأصفر وصف، وأعرج وصف، طيب، ومؤنثها ليس بالتاء فتمنع من الصرف. فخرج ما كان عارض الوصفية، وسيأتي يصرح به ونشرحه، وخرج ما كان مؤنثه بالتاء، مثل قالوا أرمل وأرملة، هذا رجل أرمل أي لا زوجة له، وهذه امرأة أرملة، فإذا أرمل هو وصف وعلى أفعل، لكن مؤنثه على أفعله بالتاء، فإذا هذا يصرف، فتقول هذا رجل أرمل، ومررت برجل أرمل بالكسر والتنوين. واضح؟ فإذا قال شوف، ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاء كأشهل مثال. ثم صرح بما قد فهم من الكلام السابق في قوله وصف نصلي، فقال وألغين عارض الوصفية كأربع. يعني يقول إذا كانت اللفظة التي على وزن أفعل هي في الأصل ليست وصفا وإنما هي اسم، فهذه لا تعتبر وصفيتها لو جعلتها وصفا، مثل أربع. الآن أربع في الأصل وضعته العرب وصفا أو اسما؟ اسم. اسم لإيش؟ للعدد الذي بين الثلاثة والخمسة. الأربع هذا عدد وضعته العرب بين الثلاثة والخمسة، لكنك قد تستعمله استعمال الوصف فتقول مررت بنسوة أربع. مررت بنسوة أربع، ما يعرب أربع؟ صفة. بنسبة أربع، أربع صفة أي معدودات بأربع، واضح؟ فالوصفية هنا أصلية أو عارضة؟ عارضة، ما دام عارضة ألغيها، أي لا تعتبرها مانعة من الصرف مع مع وزن أفعل، فتقول مررت بنسوة أربع. مررت بنسوة أربع، وهؤلاء نسوة أربع بالتنوين، واضح؟ إذن قال وألغين عارض الوصفية كأربع. لما ذكر لنا هذا استطرد بذكر العكس، وهو ما كان وصفا في الأصل ثم استعمل اسما. انتبه معي، كان وصفا في الأصل ثم استعمل اسما مع عدم اعتبار الوصفية. إذن الأصل الاسم أو الأصل الوصف؟ الأصل الوصف، ثم عرضت له الاسمية، فيقول هنا هذا نمنعه من الصرف أو لا نمنعه؟ نمنعه من الصرف، لأن أصله الوصفية. مثل إيش؟ قال وعارض الاسمية فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع. الأصل أن الأدهم لون من الألوان، مثل أحمر وأخضر وأصفر. إذن الأحمر وصف في غيره والأصفر وصف في غيره، كذلك الأدهم ما فيه سواد. الأدهم هو الأبيض الذي فيه سواد فيقال له أدهم، واضح؟ البياض إذا كان فيه سواد قيل فيه أدهم، قيل فيه أدهم، وقريب منه آدم، حتى قيل إن آدم أصلها أدم وأصلها أدهم، واضح؟ ففيه سواد يعني سمرة. فالآن الأصل أن كلمة أدهم وصف، ثم صارت تستعمل للقيد، أي قيد؟ قالوا له أدهم. إذن صارت وصفا أو اسما؟ اسما، مثل قفل، مثل قفل اسم، كذلك القيد يقال له أدهم، فأقول مثلا قيده بالأدهم، أي قيده بالقيد، ليس المراد قيده بالقيد الأبيض الذي يميل إلى سواد، المراد مطلق القيد. إذن صار اسما لا تلاحظ فيه الوصفية. فهنا ننظر إلى الأصل، الأصل في الأدهم الوصف أو الاسم؟ الوصف، إذن نمنعه من الصرف، مع أنه توجد لغة أيضا بصرفه. فلهذا قال وعارض الاسمية فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، أي منع من الصرف، مفهوم؟ يعني نقول شوف معنا في قضية الوصف الذي على وزن أفعل ثلاثة أقسام. الوصف الذي على وزن أفعل ثلاثة أقسام، ما كان في الأصل وفي الحال وهو في الحال وصف فهذا يمنع من الصرف لا كلام. الثاني ما كان في الأصل وصفا ثم صار الآن اسماء فهذا يمنع باعتبار الأصل. ما كان في الأصل اسماء ثم صار وصفا فهذا لا يمنع من الصرف باعتبار الأصل أنه اسم، مثل إيش؟ أربع كما مثل، مثل أربع. إذن هذه ثلاثة أقسام. بقي قسم يعني في شبه بهذا وبهذا، مثل له بثلاث كلمات، قال وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنعى. الأجدل الصقر، الأجدل اسم من أسماء الصقر، فإذا رأيت صقرا تقول هذا أجدل، إذن هو اسم من أسماء الصقر، كأنك قلت هذا صقر. فلو قلت لشخص معي أجدل يعني معك إيش؟ صقر مخبئ له في يديك إن كنت تقدر عليه. طيب والأخيل طير معين فيه بقع لونها يخالف لون جسم هذا الطير، والأفعى معروفة الحية. إذن هذه أسماء، صح؟ هذه أسماء، هل هي أوصاف؟ لا، أنا أقول من أسماء الصقر أنه أجدل، من أسمائه الأجدل. ومن أسماء ذاك الطير أو ذاك الطير اسمه أخيل، والحية اسمها أفعى، ليس وصفا، لا نعتبر في الوصفية. ولأجل هذا فهي مصروفة، ولهذا قال مصروفة وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة، يعني لأنها أسماء وليست أوصافا. لكن قال وقد ينلنا المنع، يعني قد سمع أيضا منعها من الصرف. ليش؟ قالوا لتخيل الوصفية، لتخيل الوصفية فقط. كيف تخيل الوصفية؟ قالوا الجدل أو الجدل هو القوة، الجدل هو القوة، فالصقر في الغالب فيه قوة، الصقر فيه قوة، فقالوا نحن نتخيل أننا سميناه أجدل بسبب قوته. إذا تخيلنا الوصفية تخيلا، وإلا هو اسم من أسماء دون اعتبار هذا الأصل اللغوي، واضح؟ والأخيل اسم هذا الطائر، يعني لاحظوا فيه التلون هذا الذي يرجع إلى الخيلان، التلون الذي يرجع إلى الخيلان، فنحن تخيلنا أنه اعتبر هذا الوصف وهو التلون، البقع هذه مخالفة للون جسمه. كذلك الأفعى، الأفعى قيل مأخوذ من فوعة السم، والمراد به اشتداده وحرارته، اشتداد السم وحرارته. فقالوا إذن لعلهم لاحظوا، نحن نتخيل أنها سميت أفعى باعتبار هذا الوصف، وهو راجع كما سمعت إلى فوعة السم وهو اشتداده وحرارته. إذن تخيلنا الوصفية، وإلا فالأصل لا نريد الوصفية. فلأجل هذا سمع عن بعض العرب أنهم منعوها من الصرف، يعني هذه من علل النحويين، وإلا العبرة بالسماع في هذا الباب كله، العبرة بالسماع. ما سمع بدون تنوين قلنا بدون تنوين، ما سمع بتنوين قلنا هذا بتنوين، واضح؟ لكنهم يحاولون أن يأتوا بعلل. هذه العلل التسعة التي نعرفها هي في الأصل استنباطات نظروا فيها إلى كلام العرب، وقد لا تسلم لهم في بعض المواضع، لأنها لو كانت مصروفة لنونت، لأن الهمزة هذه زائدة. نحن قلنا فوع، شوف ما أخذ من فوعة السم، فالهمزة زائدة، فالألف ليست ألف التأنيث، الألف هذه في أفعى ليست هي ألف التأنيث. فمثل كلمة هدى لما حين يأتي لها التنوين مثلا أو نحو ذلك، أو ملها ملها ومسعا، أوضح من هدى ملها ومسعى، الآن ملها مسعى، هذه أسماء ليست ممنوعة من الصرف، لأن الميم ليست أصلية، الميم ليست أصلية، فالألف ليست للتأنيث في آخره. ولهذا نقول ملها ومسعى على وزن إيش؟ مفعل. إذن الألف أصلية من الكلمة، ليست ألف التأنيث، واضح حوله. كنت أظن أننا سنشرح الأبيات كلها باب ما لا ينصرف، لكن جاء الوقت بسرعة، اللهم استعان. نكتفي بهذا وإلى هنا.